بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في قانون أو سنة من سنن الله لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويضاده في الاتجاه. هذا ليس في عالم المادة والميكانيكا فقط، ده حتى في عالم القيم والمبادئ والعقائد. يقول الله سبحانه وتعالى إشارة إلى سنة التدافع هذه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ويقول تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فإذا أي جرثومة أو أي ميكروب دخل غزا الجسم بيعمل إيه؟ الجسم بيعمل في حماية الدفاع رد فعل، بيجيش ويعبئ جهاز المناعة بحيث يواجه هذا العنصر يعني الغازي. هذا القانون موجود بصورة أقوى في عالم المبادئ والقيم. جسد الأمة الإسلامية تماما يعني يتجسد فيه هذا المعنى. يعني اللي بيحصل ايه؟ لو حصل بالأطباء هيزرعوا عضو أجنبي أو جسم غريب داخل جسم الإنسان غريب عن جسمه، لازم أول إجراء بيعملوه ايه؟ إنه يضعفوا جهاز المناعة قبل ما يزرعوا العضو الغريب الجديد. لازم يدي الأول حاجات تهبط وتضعف جهاز المناعة، لأن جهاز المناعة لولا ذلك سيرفض إيه؟ الجسم الغريب. فلازم يضعف جهاز المناعة. ده اللي بيحصل في عالمنا الإسلامي على يدي بنسميهم إيه؟ تجار الشنطة الثقافية أو العقيدية. لأن هذه المفاهيم أجنبية تماما عن جسدنا. نحن أمة لا إله إلا الله، نحن أمة التوحيد والقرآن والإسلام، وأمة علينا نفتخر عن جدارة بالانتماء لهذه الأمة المحمدية، ولنا قيامنا ولنا عقيدتنا. كيف يحصل هذا الغزو؟ أتباع أو المروجي لضلالات العالم الغربي بالليبرالية والعلمانية، أنتم بتستنكفوا تسموه إسلام ليه؟ إحنا مسلمين، لماذا لا يحكمنا الإسلام؟ مرجعياتنا القرآن، لماذا تفرضون علينا ما يتنافى مع عقيدتنا ومع ديننا؟ فماذا يحصل؟ يحصل هنا عملية إضعاف متوالي متعمد لجهاز المناعة داخل جسد الأمة الإسلامية من أجل أن ينهك ويستسلم أخيرا لهذا العضو يعني الغريب ويعني يقبله. ده اللي حصل من خلال عملية دس أفكار وزرع أفكار مضادة تماما للإسلام مع الإلحاح. دخول العلماني على العالم الإسلامي بدأ منذ عهد محمد علي. بداية دخول العلماني على العالم الإسلامي قصة طويلة انتهت إلى الوضع الذي نعيشه يعني الآن. وكما أن قانون الفعل ورد الفعل موجود أيضا في القيم والمبادئ والعقائد، كذلك أيضا هناك قانون آخر موجود من قوانين الحياة، منهم قانون الصراع من أجل البقاء. حقيقة الوضع العالمي الآن هو فعلا صراع من أجل البقاء بين الإسلام وكل قوى الكفر مجتمعة، صراع من أجل البقاء. لكن في قانون آخر أيضا هو من سنن الله، وهو أن البقاء للأصلح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن ظروف نشأة فكرة العلمانية، وكيف ان حصل فعلا قانون الفعل ورد الفعل في الغرب، ان العالميه ما نشاتش بالفراغ، كان في اسباب ومسوغات لظهورها. اول جانب ننظر اليه، ما هي الظروف الدينيه عند العالم الغربي؟ اول شيء العقيده التي قدمتها الكنيسه للناس. ما هي هذه العقيده؟ عقيده التثليث، تثليث الالهه والانحراف عن التوحيد، عقيدة الصلب والصليب والفداء التي نشأت من تشويههم لقصة آدم عليه السلام. وده موضوع له علاقة بعلاقة الدين بالعلم، وهي موجودة في الوعي الغربي، إن دايما هي علاقة تضاد، العلم دايما ضد الدين نتيجة تراثهم. هم النصارى بيسموا، أو اليهود والنصارى أهل الكتاب بيسموا الشجرة اللي هي أكل منها آدم عليه السلام وحواء شجرة إيه؟ المعرفة. أحسنت، شجرة المعرفة. قصة آدم وحواء هي بداية اللخبطة، لأنهم يفسرون الشجرة دي إن ربنا والعياذ بالله، لأنه هو الإله، والإله دايما عفوا يعني ربنا يسامحنا في حكاية الكفر، إن الإله يخاف إن البشر يتعلموا، يخشى ويشفق أن يصبح عند البشر بصيرة. ولذلك في زعم هؤلاء القوم نهى الله آدم وحواء عن الأكل من الشجرة، لأن هذه الشجرة وكان أكل منها لنال المعرفة والبصيرة والعلم، ومن ثم حرم عليهم أن الإله في نظرهم يتخوف من أن البشر يبقى عندهم علم. فعندهم في أعماق أعماقهم، في النماذج الأصلية بتاعتهم واللاوعي الجمعي، إحساس بأن دايما العلم ضد الدين، دايما العلم ضد الدين، وده اللي هم عاشوه. فلذلك قصة آدم هي بدأ بها التشويه، إن آدم وحواء لما أكل من الشجرة. الفرق بقى بينهم وبين الإسلام إيه بقى؟ إن إحنا بنعتقد إن دي كانت شجرة عادية من الأشجار ونهي عنها، إلى أنه يعني لما أكل منها أهبط إلى الأرض. بس آدم وحواء قبل أن يهبط إلى الأرض ما الذي حصل؟ حصل أن الله تاب عليهما، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني قضية المخالفة التي حدثت الأبوين انتهت بماذا؟ بالتوبة، بالتوبة. واضح؟ ولحكمة يعلمها الله من تعمير هذه الأرض وحصول الابتلاء بهذا الخلق. فهم عندهم لا، ده آدم وحواء أهبط من الجنة ملوثين بهذه الخطيئة، يسموها الخطيئة الأصلية. وبعدين الخطيئة الأصلية دي مش كده وبس، دي بتورث، يعني الخطيئة يورثها أبناء آدم كلهم، كل البشرية كانت تولد ملوثة ومسؤولة عن خطيئة آدم. وذلك حتى الأنبياء قبل الصلب المزعوم كانوا يحبسون في سجن جهنم. لماذا؟ بسبب خطيئة آدم. شيء بديهي جدا ان احنا ننفر من مثل هذا الكلام، ان بديهي عندنا الا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. شيء بديهي في الاسلام. عندنا في الاسلام لما يجي الشرع الشريف يشبه واحد بالنقاء والطهاره من الذنوب، بنشبه نقوله ايه؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه صفحة بيضاء نقية. يعني ده مثل يتمنى كل إنسان أن يرجع من ذنوب يوم كيوم ولدته أمه. عندهم هو أسود يوم في حياة الطفل يوم ما يتولد. لماذا؟ أن يولد ملوثا بخطيئة آدم وملعونا بسبب خطيئة آدم. فعشان كده عندهم الإيه؟ التغطيص أو التعميد، لازم عشان يخلق يعني يحصل له خلاص لازم إيه؟ يتعمد. يزعمون قصة بقى الأسطورية اللي خدوها من قدماء الوثنيين من الهنود والمصريين وغيرهم، إن يعني إن الإله والعياذ بالله تجسد في صورة بشر ونزل في البشرية، إن انتهت الموضوع بإيه؟ بصلبه حتى يكون إراقة دمه فداء للبشرية من هذه المشكلة يعني المعقدة. فطبعا وإن ما فيش طريقة خالص إن الله يرحم هؤلاء العباد إلا من يتوسط ابنه والعياذ بالله، وينزل ويتصلب، والقصة المعروفة هذه كلها. طيب طبعا هذا كلام أي إنسان عاقل ينفر نفورا شديدا منه. وذلك أنت لو بتجري بعض الحوارات مع الغربيين، الشباب الغربيين أو غيرهم من النصارى، أول ما تسأله هو أنت نصراني، يقول لك لا أسرتي كانت، أو يستحي جدا من الانتساب لهذه الملة، لأنه شعر شيء ينافي الفطرة وينافي العقل وينافي يعني المنطق. فده أحد أسباب نفور الناس من الكنيسة، العقيدة الملوثة بالشرك التي قدموها للناس وحملوا الناس يعني عليها. من ذلك أيضا التسلط الكنسي. كانت أغلب الغربيين من الأميين السذج، وكان نسبة الضحالة الفكرية عالية جدا بين سكان أوروبا، وكان أهل أوروبا في الغالب قبائل همجية تعيش أسوأ مراحل التاريخ الأوروبي كله. عشان كده بيسموا أوائل القرون المظلمة أو الوسطى بأنها العصور المظلمة. طبعا مناخ الجهل الفاحش والبدائية بيوفر مناخ الطغيان الكنسي. فالكنيسة نشأت لها سلطة كهنوتية في غاية التنظيم، وشملت دول أوروبا، في ذلك كان لها سطوة وقهر شديد جدا على الناس. من ضمن الأشياء التي احتكرتها الكنيسة، ممنوع حد يفسر كتابهم المقدس، ده حكر فقط على رجال الإكليروس أو القساوسة أو البابوات. فأدى ذلك إلى أن تحولت الكنيسة عن طريق هذا التسلط إلى مارد جبار طاغ ظالم يملك مقومات البقاء ومقومات الاستبداد. وعبر المجامع المقدسة تحولت الكنيسة نفسها إلى إله، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تحل للناس وتحرم ما تشاء، تنسخ وتضيف إلى الشريعة. مثال الختان كان يعني واجبا في اليهودية، فصار عند النصارى حراما ولا داعي له الإطلاق. الميتة كانت محرمة فحولوها إلى مباحة. التماثيل كانت شركا ووثنية فأصبحت من التقوى وأصبحت تعبد من دون الله. زواج رجال الدين كان مباحا فصار حراما. أكل للأموال بالضرائب وكذا وكذا كان حراما ثم صار بعد ذلك فرضا. قدمت الكنيسة عقائد منفرة جدا، وهي ما يسمى بأسرار الكنيسة. ممنوع النقاش، ممنوع أن تعترض، ممنوع أن تسأل، حتى أنك تسأل عشان تفهم ما فيش. مثلا من ضمن أسرار الكنيسة موضوع الأفخارستيا اللي هي العشاء المقدس، هذه من عقائد الأساسية في عند الكنيسة، يسموها القربان المقدس. دي عبارة عن بدأت أولا كوليمة تذكارية، يعني يقيمونها في ما يسمى عيد الفصح، تتكون من خبز وخمر، واضح؟ فدي كانت مجرد عملية زي ما قلنا وليمة تذكارية لإحياء لذكرى الصلب المزعوم لما مات إله وصلب ودفن ثلاثة أيام تحت الأرض. مع الوقت تطورت هذه الوليمة التذكارية خبز وخمر إلى عقيدة في غاية الخطورة، وهي عقيدة الاستحالة أو التحول. فهم يعتقدون جزما وقطعا أن نفس الخمر ونفس الخبز الذي يأكلونه في العشاء الرباني هو نفسه يتحول إلى جسد المسيح ودمه حقيقة لا مجازا. دي حقيقة مش مجاز، حقيقة إن نفس هذا الخبز ونفس هذا الخمر اللي أمامه واللي هو بيأكلها دي بتتحول في داخله إلى جسد المسيح ودمه عن طريق هذا الطعام، حقيقة لا مجازا. إذا قلت لهم كيف، فيأتي الجواب هذا سر لا يجوز كشفه، وإلا لو انتقدت أو ناقشت فإنك تعاقب بالحرمان والطرد من الملكوت. حتى الذنوب صار للبابا الحق في أن يغفر الذنوب، كنيسة ادعت حقوقا لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أولا حق غفران الذنوب، وحق غفران الذنوب يعني الأسيس هو لازم طبعا موضوع كرسي الاعتراف فعش أبدا، فيش سكة أنك تتوب إلى الله مباشرة، ده لازم تروح الكرسي الاعتراف وتجلس وتحكي كل تفاصيل الفواحش والذنوب وتفضح نفسك أمام هذا القسيس، ثم يتوسط هو بينك وبين الله كي يعفو عنك. دي كراسي الاعتراف عندنا في الإسلام، أن الإنسان لو ابتلي بمعصية ويجب عليه أن يستر نفسه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرون، وهو الرجل الذي يبيت يرتكب المعصية في الليل ثم يأتي في الصباح ويقول قد عمل وقد عمل، فيبيت وقد ستره الله، ثم يصبح ويهتك ستر الله عليه. وفي الحديث أما الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يواجه العبد بذنوبه حتى يظن أنه هالك لا محالة، يقول الله له كما سترتها عليك في الدنيا فإني أسترها عليك اليوم. دين الستر، دين العفاف، دين الرحمة. أما هم فما فيش طريقة للتوبة، إنك لازم تروح تفضح نفسك أمام القسيس ثم على كرسي الاعتراف ثم يتوسط لك بينك وبين الله، ويملك القسيس حق غفران الذنوب. فحق الغفران الذي لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى أدى إلى أو تطور إلى فكرة أخرى، وهي فكرة سكوك الغفران، يعني إن الجنة توزع وتعرض للبيع في مزاد علني، وإن اللي عمل ذنوب ممكن يروح للأسيس ويطلب منه يعني إيه إن يديله وثيقة للمشتري تتعهد فيها الكنيسة بضمان شراء غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب وبعدين لو واحد هو كان معاه فلوس واشترى لنفسه قراريط في الجنة وفدادين، طب وولاده اللي بيحبوهم وأبوه أمه اللي ماتوا من غير ما كانش معاهم مشتروش، فأصبح من حقه كمان يعني إيه يشتري لمن يحبهم سكوك غفران وقراريط في الجنة. أيضا من الحقوق التي انتزعتها الحقيقة، أنا مش بتكلم على الآن في تفضيل عقيدة على عقيدة أو مقارنة بين الإسلام والنصراني، أنا بحكي تاريخ، والتاريخ ده مصادره كلها أجنبية من الكتاب الأوروبيين الذين صنفوا في تاريخ القرون الوسطى وغيرها، يعني ده شيء عندهم هم مش خفي ولا شيء مستور، ده موجود في مراجع والحقائق معروفة في تاريخهم. أيضا من زي ما بيملك حق الغفران، أدام الأسيس بيملك حق غفران الذنوب، يبقى لازم يملك حق الإيه؟ الحرمان، مادام بيعطي من حقه ومن حقه أن يحرم، فإذا غضبت الكنيسة على يعني أي شخص فبتعاقبه بالإيه؟ بالحرمان، يعني الحرمان من دخول الجنة، وهي عقوبة معنوية مخيفة، عقوبة بالغة الشدة، وكانت تستعمل كسيف يعني مسلط على رقاب الملوك والأفراد والعلماء كما سنبين إن شاء الله تعالى. إيه تاني؟ في حق التحلة، كنيسة تملك حق التحلة، وهو حق خاص يبيح للكنيسة أن تخرج على تعليم الدين وتتخلى عن الالتزام بها متى اقتضت المصلحة ذلك. كنيسة كونت جيوشا جرارة لتحارب كل من تسول له نفسه مخالفة آرائها أو اعتقاد ما يخالف عقيدتها، من الطوائف النصرانية التي طالبت، يعني كان في طوائف نصرانية مش بتتمرد بتقول لهم عايزين نعيش النصرانية كما في الإنجيل، بلاش الثراء الفاحش والإقطاع والانحرافات اللي حصلت والتي أضيفت لعقيدتهم ونطبق الإنجيل. فطبعا كانت الكنيسة تحارب هؤلاء الناس الذين يحولون دون تسلطها واستبدادها. مما فعلته الكنيسة في تلك القرون المظلمة شيء بشع وشبح مرعب، وهو ما يسمى بمحاكم التفتيش. محاكم التفتيش كانت تقوم بانتزاع الناس من بيوتهم في جوف الليل، كان الناس يعتقلون لمدة سنوات طويلة بلا أدنى تهمة ولا محاكمة. عشان كده بيقول مصر اختزلت فيها القرون الوسطى بتاعت أوروبا في 60 سنة بتاعت الجمهورية. نعم، فالكنيسة من حقها أن تمسك الشخص الذي قبضت عليه بدون محاكمة ولا تهمة واعتقال سنوات، ممكن كمان تقطعه أشلاء ثم تحرقه بعد ذلك. فأرهبة الكنيسة، استعملت الإرهاب اللي بيقولوا علينا احنا دين الإرهاب. الكنيسة يا جماعة الراجل بنديكت لما في أول ما طلع كده وطعن في الإسلام والإسلام انتشر بالسيف والقهر وكذا لآخر هذا الكلام، هذا الدجال الأكبر بغالط. أنتوا لو دي أكبر كذبة في الوجود، لا يوجد دين انتشر بالإرهاب والقتل والتخويف والإكراه مثل النصرانية، دي حقيقة. ابحثوا ودوروا في أي مصادر بقى أوروبية غربية عربية أي حاجة وسوف تجدون هذا التاريخ، لكن هو يستثمر أن الناس يجهلون. فاللي بيقول على الإسلام أنه هو انتشر بالسيف ده لا يوجد في التاريخ دين انتشر بالسيف والإكراه والقتل والتعذيب مثل النصرانية، وده تاريخ طويل جدا جدا مش هنخرج عنه. أنا كلمت عنه بالتفصيل في سلسلة الرد على موضوع الإسلام والسيف. في حين الإسلام يقول لك لا إكراه في الدين، يعني لو واحد أكره الدخول في الإسلام هذا إيمانه باطل ولا يعتد بهذا الإيمان لأنه أكره. ولا الإسلام لا يعرف الإكراه، هو بيتصوروا أن خروج الجيوش الفاتحة المجاهدة لإزاحة الجيوش التي كانت تعيق انتشار نور الإسلام، الصحابة كلفوا من الله بإنقاذ البشرية وحمل هذا النور إلى الوجود، فمن ثم تأتي الجيوش الظالمة تقف له تحول دون التعامل المباشر مع الشعوب. فوظيفة الجيش الإسلامي أن يزيح هذه القوى، بيخيرهم ثلاث خيارات معروفة، فإن أبوا يحاول إزاحة هذا الجيش ليتعامل مباشرة مع الجماهير والشعوب ويبلغها الإسلام، ثم هي تختار إما أن تبقى على دينها وتبقى لها أحكام معينة وإما أن يعتنقوا دين الله. فما فيش حاجة اسمها إكراه في الإسلام كما هو يعني معلوم. فمن أشنع الأشياء في التاريخ البشري محاكم التفتيش، وكان أول ضحايا محاكم التفتيش هم مسلمو الأندلس. محاكم التفتيش ده حديث مرعب وبشع ليس له في تاريخ البشرية نظير في وحشيته التي لا تصدق. بعد ذلك انتقلت محاكم التفتيش من الأندلس إلى باقي الأقاليم في أوروبا، لكن بقيت المحكمة الأم اللي يسموها المحكمة المقدسة في روما كانت مليئة بالسجون المظلمة تحت الأرض وبغرف التعذيب وآلات لتكسير العظام وسحق الجسم البشري، بحيث يدخل الجسم البشري من جهة من الجانب ده، يدخل من جهة القدم أولا ويخرج من الجهة الأخرى كتلة من العظام المسحوقة والدماء الممزوجة باللحم المفروم. ودي أشياء ثابتة ومعروفة، يعني ده تاريخ فضل احنا نحييه والناس تعرف الحقيقة. طب يعني لكل فعل رد فعل، بقى هذه الأشياء كلها لا تؤدي إلى أن العالم الغربي يكره الكنيسة ويتمرد عليها؟ لابد من سنة التدافع، في قهر شديد حصل، فكان رد الفعل هو الخروج على هذا. في آلة كان بسموها التابوت ذات سكاكين حدة تطبق على الضحية فتمزقه إربا إربا. في مادة آلة تعذيب تانية اسمها الكلاليب تغرز في لسان المعذب ثم تشد ثم تقطعه قطعة قطعة، ويفعلون نفس الشيء في يعني أجساد النساء. إذن يعني هنجيب نموذج من نماذج قرات الحرمان. قرات الحرمان دي كانت تذل الملوك نفسها، الملوك كانوا يذلون عن طريق قرات الحرمان. إذا لم ينقض الملك للكنيسة يا ويله، يعني فريدريك وهنري الرابع الألماني وهنري الثاني الإنجليزي ذلوا كل ذل حين تمردوا على الكنيسة، وبالتالي أصدرت ضدهم قرات الحرمان وراحوا بقى يعني كاشفين عن رؤوسهم وأجسادهم حفاة في الثلج، يقف أمام البابا في ساحة المقر البابوي يبكي ويبذل الندم والرجوع والتوبة إلى أن يعفو عنه يعني هذا البابا. أنا أذكر لكم نموذجا من نماذج قرارات الحربان. شوف قرار الحربان بيحتوي على إيه، وده باختصار أنا مختصره، بقرار الملائكة وحكم القديسين نحرم ونلعن ونصب دعاءنا على فلان، نصب عليه اللعنة وجميع اللعنات المدونة في سفر الشريعة، وليكن مغضوبا وملعونا ليلا نهارا وليلا وفي نومه وصبحه، ملعونا في ذهابه وإيابه وخروجه ودخوله، وأن من يتحدث معه بكلمة أو يتصل به كتابة إلى آخره، وأن لا يقدم له أحد مساعدة ولا معروفا، وأن لا يعيش معه أحد تحت سقف واحد، وأن لا يقترب أحد منه على مسافة أربعة أذرع، وأن لا يقرأ أحد شيئا جرى به قلمه أو أملاه لسانه، إلى آخر قائمة طويلة، يعني عقوبة في غاية الشناعة ويعني القسوة. أي حد يطعن في عقيدة أو يشكك أو حتى يسأل على طول بيتعرض لمحاكم التفتيش، وأخذوا يتجسسون على الناس ويعاقبونه. عاقبت الكنيسة 300,000 من الناس، أحرق منهم وهم أحياء 32,000، دول عقبوا بالإحراق وهم أحياء. وبعدين ودي أنا كنت أقصده أنا بالكلام في الموقف من العلم، بقى تيجي تشوف بقى اضطهاد الكنيسة للعلم والعداء الشديد للعلم، وكان يصل الأمر إلى إحراق العلماء اللي هم الباحثين في العلوم الدنيوية. مثلا إبلس عالم فلكي أحرقت كتبه العلمية والجغرافية وسجن حتى الموت. مارتن لوثر انتقد سكوك الغفران وسلطان الكنيسة وعاقبته، لكنه استطاع أن يفلت من عقابها، اللي هو مؤسس المذهب البروتستانتي. إسحاق نيوتن عوقب على كلامه حول قوانين الطبيعة أو الفيزياء زي الجاذبية ونحو ذلك. برونو باحث خالف آراء الكنيسة وأحرق بسبب نظرياته الفلكية. أرنست رينان، كل الناس دي عقبت واضطهدت بسبب دبو، هذا فيزيائي نقمت منه الكنيسة آراءه وحكمت عليه بالقتل، وفي قرار الحكم بالقتل قالوا نقترح ألا تراق قطرة واحدة من دمه. إيه تفسيرها؟ يعني أن يحرق وهو حي بدون أن يخدش. فيروى أنه كان يقدم للنار فإذا لافحته تراجع عن أقواله، فإذا ابتعد عنها رجع إلى آرائه، فلما لم يتخلى كليا أحرق بالنار. جاليليو الباحث الفلكي المعروف المشهور أيضا هدد بالقتل بسبب نظرياته الطبيعية والفلكية. كان في كمان نوع من الحرمان، مش للأفراد، في حرمان جماعي، يعني ممكن ملك بشعبه يحصل لهم حرمان، زي ما حصل مع عقب خلاف بين البابا والملك يوحنا ملك الإنجليز، حرمه البابا والحرمان شمل الأمة الإنجليزية كلها، فعطلت جميع الكنائس عن الصلاة في إنجلترا، ومنعت عقود الزواج، وكانت تدفن الجثث بلا صلاة، إلى أن ذل يوحنا الملك يوحنا أشد الذل وأقر بخطيئته وتذلل البابا فعفى عنه. أمير تولوز بجنوب فرنسا أيضا عوقب بقرارات يعني الحرمان. هنري الرابع ملك إنجلترا عوقب قرار حرمان، فركع أمام الفاتيكان في زمهرير الشتاء وقتا طويلا إلى أن عفى عنه يعني البابا. طيب نشوف بقى النموذج النمذجة للشخص التقي الذي يرضى عنه الله في هذا المفهوم الكنسي. في الناحية العملية، حينما نرى الإسلام يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، توازن، إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولضيفك عليك حقا إلى القلب، فأعطي كل ذي حق حقه. يقول الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة للنخل الصغيرة فإن استطاع أن يغرسها فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. مع أن الدنيا بينقضي العدد لكن حتى لو الساعة قامت وانت ماسك نخلة ازرعها، ما تقولش خلاص مش هتلحق تنمو، عيش اللحظة الحاضرة. فكلامنا طبعا في موقف الإسلام من الحياة، لأن هو إسلام دين حياتي، دين حياة. إسلام أتى لينظم حياة الناس ويتفاعل معه، مش عشان يحبس في داخل قفص الصدر. وذلك المسلم لما تحكمه العلمانية بيحصل يعني صراع شديد جدا في حياته. العلمانية تحرم والإسلام يبيح، العلمانية تبيح والإسلام يحرم، في صراع شديد. إنما النصراني لما بيحكم بالعلمانية مش بيخسر حاجة. لماذا؟ لأنه أصلا هو ما عندوش شريعة، ليس هناك شريعة. هنشوف النموذج الأمثل الذي قدمته النصرانية للناس. النصرانية أرادت أن تفرض على الناس النموذج الأمثل. هو من هو النموذج الأمثل؟ تعذيب الجسم أقرب الطرق التي توصلك إلى الله. طبعا الصوفية عندنا شربوا منهم هذا المنهج، تعذيب الجسم وإشقاؤه هو باب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا، وبعدين عندهم تعظيم غريب جدا لهجرة الحياة وتعذيب النفس وتحري المشقة. راهب كان يدعى مكاريوس، نام 6 أشهر في مستنقع ليقرص جسمه العاري ذباب سام، وكان يحمل دائما نحو قنطار من الحديد. دي عبادة. وصاحب هذا الراهب اسمه يوسيبيوس، راهب كان يحمل وزنا ثقيلا جدا من الحديد، وأقام 3 أعوام في بئر نزح ماؤه تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الراهب يوحنا تعبد 3 سنين قائما على رجل واحدة، زي النعامة كده ولا اسمها ايه، البجع. فوقف 3 سنين على رجل واحدة بيتعبد ويتقرب إلى الله بهذا التعذيب، ولم ينم ولم يقعد طوال هذه المدة، فإذا تعب جدا أسند ظهره إلى صخرة. كان بعض الرهبان لا يكتسون دائما، ما يلبسش ملابس، وإنما يتسترون بشعرهم ويمشون على أيديهم وأرجلهم، وكان أكثرهم يسكنون في مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر، ويأكل كثيرا من الكلأ والحشيش. كانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح. كل ما جسمك يتقذر كل ما روحك تتطهر. ويتأثمون عن غسل الأعضاء. وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس. يقول الراهب أتهينس، بيحكي عن سلفه الطالح، بيقول إيه؟ إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره، وكان الراهب إبراهام لم يمس وجهه ولا رجله الماء 50 سنة. وقال الراهب الإسكندري بعد فترة بقى زمنية بيتلهف على هذا الماضي، فبيقول إيه؟ وأسفا، الناس انحرفت، وأسفا، لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حراما، فإذا الآن ندخل الحمامات. كان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون الأطفال ويهربونهم إلى الصحراء والأديرة، وينتزعون الصبيان من جحور أمهاتهم ويربونهم تربية رهبانية. وعرف كبار الرهبان ومشاهير التاريخ النصراني بالمهارة في التهريب، حتى روي أن الأمهات كن يسترن أولادهن في البيوت إذا رأينا الراهب أمبروز، عشان حيخطف منهم الأولاد أجوديهم يتعبدوا في الدير. وكانوا يفرون من ظل النساء ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن. كانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق، اللي بيقولوا علينا ما نحترمش المرأة وبنوهين المرأة. مجرد مصادفة المرأة في الطريق والتحدث إليهن حتى لو كانت أما أو زوجة أو شقيقة تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية. عندهم الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، والعزب أقرب عند الله من المتزوج. وقالوا إن المرأة هي باب الشيطان، وأن العلاقة بالمرأة رجس في ذاتها، وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. يقول تيرتوليان وهو يلقب بالقديس، يقول إن المرأة هي مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، ناقضة لنواميس الله، مشوهة للرجل. دلوقتي بتسمعوش الكلام ده لأن الثقافة الغربية كفرت بكل هذا التراث. كان يتكلم على تاريخ هذه الحقبة، وما هو جاء دلوقتي رد الفعل خلاص، يعني طلقوا دينهم البتة، ما فيش غير الحفريات العايشة في بلاد في بلادنا. يقول سستان وهو يلقب القديس، يقول إيه المرأة؟ إنها شر لا بد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية مموهة. في القرن الخامس اجتمع بعض اللاهوتيين ليبحثوا ويتسألوا في مجمع ما كن، هل المرأة كمخلوق، يعني هل المرأة جثمان بحت أم أنها جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك؟ هل هي جسد فقط أم هي مخلوق فيه روح ممكن ينال الخلاص وممكن يهلك؟ فيها خلاف، فيها قولان. وغلب على آرائهم أنها خلو من الروح الناجية، وليس هناك استثناء من جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم عليها السلام، أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعقد الفرنسيون في سنة 86 و500، يعني دي في فترة شباب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، في فترة شباب الرسول عليه السلام، في نفس الفترة عقد الفرنسيون مؤتمرا للبحث، هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان، وهل لها روح أم ليس لها روح، وإذا كانت لها روح فهل هذه الروح حيوانية أم إنسانية، وإذا كانت روح إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها، وأخيرا قرروا أنها إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. الفكر الكنسي الغربي يرى أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، ويرى أن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم تحركه وتحمله على الآثام، ومنها انبجست عيون المصائب على الإنسانية جمعاء. ولما كانت المرأة حسب رواية سفر التكوين هي التي أغرت الرجل بالأكل من الشجرة، فإن النصرانية المحرفة ناصبت المرأة العداء باعتبارها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العالم. لذلك فإن عملية الخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات وقتل كل الميول الفطرية والرغبات الطبيعية والاحتقار البالغ بالجسد وشهواته. النصرانية المحرفة تحتقر العلاقة بالمرأة حتى ولو كانت زوجا حلالا، حتى بالنسبة لغير الرهبان. يقول بونا فينتور الملقب بالقديس، إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صفير الثعبان. يقول بعضهم إن القس يجب أن يكرس حياته لله ولبني الإنسان، وإن مستواه الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب، وأن يضفي على مستوى هذه المكانة لاكتساب ثقة الناس وإجلالهم إياه. واحد غربي بيسخر من هذه الفلسفة، فبيقول إيه، هو مؤلف كتاب المشكلة الأخلاقية والفلسفية، يعلق على هذه التعاليم الكنسية التي تقتل الميول الفطرية. ففي الظهر بيمدح لك أنه يسخر، بيقول إيه؟ عظمة وعلاء، ولكنه قضاء قاس على الإنسانية. إن التطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يملأ الأرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة أخرى، ينتظرون في طهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع البشري. البرلمان الإنجليزي في عهد هنري الثامن ملك إنجلترا أصدر قرارا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد اللي هو الإنجيل لأنها تعتبر نجسة. شكل مجلس اجتماع في بريطانيا خصيصا لتعذيب يعني النساء سنة 1500. القانون المدني الفرنسي، والقانون ده صدر بعد الثورة الفرنسية، بينص على أن القاصرين هم الصبي والمجنون والمرأة، ده بعد الثورة الفرنسية، حتى عد لسنة 1938 ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة. طبقا للقانون الإنجليزي العام ظلت النساء حتى منتصف القرن التاسع عشر غير معدودات من الأشخاص الانديفيديوالز، يعني لا هي مواطنة ولا شخص. ممن اصطلح القانون على تسميتين بهذا الاسم، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي يكتسبنها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كنا يلبسنها. القانون الإنجليزي حتى سنة 1805 كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات يعني نصف شلن. يعني أنا يعني دي إشارة للنموذج الذي قدمته الكنيسة، وإن هذا النموذج الذي يعني يحتذى. إذا نظرنا من الجهة الأخرى، نظرنا لوضعية الإسلام وكيف يستجيب الإسلام للأشواق الفطرية. الإسلام بيتعامل الدين الوحيد هو دين حياة، ودين يتوافق تماما مع يعني الفطرة. تذكرون الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في الحج بين رجلين يسندانه، فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يحج ماشيا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب، مروه فليركب. بعد نشف الإسلام تعبد بتكلف المشقة. يعني أمامك طريقان إلى المسجد، طريق معبد وطريق مليء بالحفر والقذورات وكذا وكذا، ما ينفعش تقول أنا هتعبد بأن أسلك الطريق اللي فيه عذاب ده تعبدا وتقربا، لا. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجلس في الشمس فسأل عنه، فقال يا رسول الله نذر أن يصوم ولا يتكلم ويجلس في الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام ليتم صومه، لأن الصوم مشروع، وليتكلم وليجلس في الظل. والصمت ده كان في شريعة من قبلنا كما هو يعني معلوم، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، لكن في شريعتنا لم يشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بيعني الصمت. تذكرون حديث عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حينما شكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يعني أباه زوجه امرأة من أشراف العرب، ومكث عمرو بن العاص يسألها كل يوم كيف رأيت زوجك، تقول له صالحا غير أنه لم يطأ لنا فراشا لمدة 15 ليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فقال نعم يا رسول الله، ثم قال له صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام، فقال يا رسول الله قال خمسا. قال يا رسول الله؟ قال سبعا. قال يا رسول الله؟ قال تسعا. ثم قال له في النهاية: صم صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني إيه لا يفر إذا لاقى؟ يعني شرط الصيام المستمر ده ألا يضعف البدن، بحيث أنه كان إذا جاهد في سبيل الله كان لا يفر إذا لاقى من شدة الضعف، فصم صوما لا يضعفه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وحينما استأذن أحد الصحابة أن يواصل في الصيام واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه بقوله: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. تعرفون أيضا حديث النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبرهم صعد المنبر وجمع الناس ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا؟ أما إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، أما إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيضا نعود لموضوعنا، يعني من الأشياء التي ادعيت أو ادعت الكنيسة عصمة البابوات، بما أنهم معصومون إذن لهم حق الطاعة العمياء ولهم حق تفسير كتابهم المقدس. هناك عوامل أخرى، أن الكنيسة تحولت إلى مؤسسة إقطاعية مادية جشعة أثرت ثراء فاحشا، وكانت دائما ما تطمح إلى الفوز بالأموال ويعني المغانم مستعملة الإقطاع والسخرة، وشاع الفقر نتيجة ذلك. انقسم المجتمع لطبقة السادة وطبقة العبيد، وكانت الكنيسة نفسها تمارس الإقطاع. عانى الناس من ناحية سياسية، لأن الإقطاع كان يملك الإقطاعات والأراضي، ويملك أيضا العبيد الضرائب. السلطة الدينية للكنيسة أيضا مارست هذا القهر. ده يعني باختصار إطلال على الفعل. فماذا كان رد الفعل؟ بدأ يرتفع شعار فصل الدين عن الدولة، بمعنى بعضهم فهمها على أن فصل الدين عن الدولة، بعضهم كان بيطالب يعني بحبس الكنيسة داخل جدرانها. دول دوشونا وعذبونا وشفنا منهم الويل، يبقى الكنيسة دي خليها داخل إيه؟ الجدران بس. أما في المجتمع في الحياة ما ينفعش يحكمونا، لهم حق ولا همش؟ لهم حق. رد فعل طبيعي لهذا العذاب الذي رأوه لمدة قرون، هم يسمونها القرون الوسطى المظلمة. فارتفع شعار اللي هي العلمانية، يعني اللي هي غير متدينة أو اللادينية، اللي هي كنيسة موجودة وكله ما فيش مشكلة، بس تبقى داخل الجدران ما لهاش دعوة بحياتنا، لازم نعزلها. شعار آخر: لا، لازم نستأصل الدين، اللي هي العلمانية المضادة للدين. ورفعوا شعار: اشنقوا آخرة ملك بأمعاء آخري قسيس. طبعا حصل بعد ذلك ثورة مارتن لوثر على الكنيسة. أيضا بعد ذلك ديكارت طلع بمنهجه اللي هو بيقول إن العقل له ميدانه وللدين ميدانه. الدين يتكلم في العالم الآخر، الغيب والآخرة والكلام ده كله تبقولهم، لكن العلم والطبيعة فقط العقل ولا شيء غير العقل. أتى بعد ذلك فولتير، وفولتير نفسه سمى النصرانية الكائن الوضيع من شدة كراهيته وكفر بهذا الدين، قال سماها الكائن الوضيع، وانتقد العقيدة النصرانية وطالب بإقامة نظام يخضع فيه رجل الدين لنظم الدولة ويخضع فيه الراهب للقاضي. جاء بعد ذلك جان جاك روسو صاحب نظرية العقل الاجتماعي، وقال فيها إن الناس في الأصل كانوا جميعا أحرارا لا قيد على حريتهم، لكنهم بسبب احتياج إلى إقامة مجتمع ودولة تنازلوا عن قدر ضئيل من حريتهم ليحفظوا حريات الآخرين حتى يقوم مجتمع ودولة. طبعا سبقه إلى هذا عمر حينما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا. مشكلة أوروبا إيه؟ مشكلة أوروبا أنها نبذت وكفرت بالدين الفاسد المحرف، لكنها لم تبحث عن الدين الحق. هذه كل مشكلة أوروبا. مش كده وبس، ده حصل تعميم هذه الأحكام على أي دين، لم يفرقوا على الإطلاق بين الإسلام وبين هذه يعني الأديان. انفجرت ثورات حطمت مئات الكنائس وقتلوا رجال الكهنوت، حصلت ثورة الفرسان في ألمانيا، ثورة الفلاحين أيضا في ألمانيا وقتل فيها عشرات الألوف من الفلاحين، ثم حصلت ثورة الأراضي المنخفضة حطمت فيها 400 كنيسة وكثير من الأديرة وأعدم 18600 مواطن وفر حوالي 55800 ألف. ثم قامت الثورة الفرنسية في القرن 18 رافعة الشعار أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وغذى اليهود فكرة فصل الدين عن الدولة شفاء لأحقادهم ضد النصارى. طبعا بالمناسبة اليهود في كل عصورهم لم يجدوا ملاذا آمنا من الاضطهاد الكنسي إلا في ديار المسلمين، وده سبب وجودهم في المغرب لأنهم فروا طردوا مع المسلمين الأندلس ولم يجدوا لهم ملاذا إلا في المغرب، موجودين حتى الآن، منهم من صعد لمرتبة وزير السياحة ونحو ذلك، في اليمن، في تركيا، وهم اللي هدوا حطموا الخلافة بعد ذلك، وده باعتراف رئيس حركة السلام في الدولة اللقيطة حينما أعلن ردا على بنديكت، قال له لا ده احنا اليهود مدينون لتسامح المسلمين في بقائنا، لأننا كلما كنا نضطهد في مكان كنا نهرب إلى بلاد المسلمين فنرى يعني التسامح على يعني أصله. فكان مصلحة اليهود أن يزيحوا سلطان الكنيسة لأنها كانت تغذي التعصب النصرانية ضدهم. الثورة الفرنسية أفرزت نتائج، أولا تقييد سلطان الكنيسة برفع شعار العلبانية وفصل الدين عن الدولة، ثانيا تقييد السلطان السياسي للملوك والحكام الذين ادعوا الحق الإلهي ثم نادى بعضهم بأنه هو الدولة، ودي أيضا مشكلة تانية أرجو أن تأتي فرصة أتكلم فيها فيما بعد، وهي قضية الحكم الثيوقراطي، نفس الإسقاط، يعني هو بلاء صادر من ظروفهم هم ويجي يطبقوا على المسلمين، يقول لك الدولة الدينية والدولة المدنية، عايزين دولة مدنية مش دولة دينية. دولة مدنية لها ثلاث معاني، مدنية بمعنى أنها متحضرة ليست بدوية أو ليست بدائية، وهذا معنى جيد. دولة مدنية بمعنى أنها ليست عسكرية لا يحكمها العسكر. المعنى الخطير هو الثالث، لدولة مدنية بمعنى دولة لا علاقة لها بالدين، لا دين لها، وهذا هو المعنى الخبيث الذي يروجه أعداء الإسلام في مصر. فبأي حق يعني موضوع الدولة الدينية عندهم هو المفروض يقول الدولة الثيوقراطية، لكن في فرق بين الدولة الدينية أو الثيوقراطية والدولة الإسلامية. في الدولة الثيوقراطية الحاكم أو الباباوات كان يحكم بالديفاين رايت، حق الإلهي، أنه معين من قبل الله ليحكم البشر، فهو معصوم ولا يراجع ولا يعزل، مش حد يقول له أي اعتراض. لماذا؟ لأنه إما أنه هو الله، ما حصل في الدولة الدينية في عهد قدماء المصريين أن الحاكم هو الله، أو في إمبراطورية الصينية، أو حتى في اليابان مؤخرا قبل الحرب العالمية الثانية، أن الحاكم هو الله يحكم بنفسه، أو أن الله هو الذي اختار البابا أو الملك اختيارا مباشرا ليحكم الناس وبالتالي ما حدش يعترض، أو اختيار غير مباشر بالإلهام أو نحو ذلك ليحكم الناس أيضا بالحق الإلهي. هل في الإسلام في حق إلهي عشان تقولوا علينا دولة ثيوقراطية؟ فرق شاسع. ليس عندنا حاكم معصوم، الأمة هي التي تختار الحاكم وهي التي تعزله إذا حاد عن الطريق إلى آخره. فمن الظلم هذا النوع من القفز على الحقائق واستعمال الآلة الإعلامية الإجرامية في تمرير هذه المفاهيم التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل. نعود للموضوع، إعلانات حقوق الإنسان أيضا كانت من إفرازات الثورة الفرنسية. فاقترنت الألمانية، مجرد ما اقترنت بإيه؟ لما فصلوا الدين عن الدولة اقترن بها شعار المذهب الفردي اللي هي الانديفيدواليزم. في المجال الاقتصادي اقترنت بالتمكين للنظام الرأسمالي. في المجال السياسي اقترنت العلمانية بتأكيد موضوع الديمقراطية، حكم الشعب. في المجال الاجتماعي اقترنت بموضوع الحرية الشخصية. في مجال التعليم والإعلام وأيضا حرية المرأة اقترنت بمفاهيم معبينة. هذه المفاهيم اللي هي ظهرت مباشرة بعد الثورة الفرنسية وبعد الثورة على الكنيسة أعقبها طفرة هائلة في البحوث العلمية والتقدم الاقتصادي والعلمي والاكتشافات وكذا. فحصل ربط شرطي، ان اللي عايز يتقدم يتخلص من الدين. الصح ان يقوله يتخلص من الكنيسة او من اي دين يحث على التخلف. يعني في امم لما تتمسك بدينها تتخلف، لما ما تتطورش الا لما تودعه. زي اليابان، اليابان لما تخلت عن عبادة الامبراطور قفزت قفزة هائلة في الحياة والعلوم. أوروبا والغرب لما ودعوا الكنيسة وتمردوا عليها ورفضوها وعزلوها في جدران الكنيسة حصل طفرة هائلة في النواحي العلمية والاقتصادية والتقدم والحضارة. فهم لما يودعوا دينهم يتقدموا. المسلمين بالعكس، إذا تخلوا عن دينهم يعودون إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، إن كنا أذل قوم فأعزل الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فإحنا الماضي بتاعنا كله بيشهد أن هذه الأمة لا نهوض لها ولا عزة لها إلا بالإسلام، ولذلك كل أعداء الإسلام حريصين على ألا تعود لمصدر عزتها وهو الإسلام. لأن إحنا كمقومات أمة إحنا نبقى دولة، هي الدولة الأعظم في العالم ناحية الموارد البشرية، العقول، النبوغ، الماضي العريق، الحضارة، سماحة الإسلام وشرائعه العظيمة. عندنا كل مقومات اللي هي يقال في مثلها فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. حصل بعد ذلك طبعا كما قلنا نهضة صناعية عظيمة جدا ونهضة علمية اقتبستها أوروبا أساسا من الجماعات الإسلامية في الأندلس وفي قبرص. بعد ذلك حصل استعمار العالم الغربي للعالم الإسلامي من أجل البحث عن الموارد الأولية للصناعة. وهذه النهضة قالوا دي بس بقى دي اكتشفنا دي بركات التمرد على كنيسة، وده فعلا كان حقيقي. لأن يعني الكنيسة كانت تتبنى حتى في الفلك مثلا نظريات يسمها الجغرافيا المسيحية، إن الأرض عبارة عن أرض منبسطة، فلما يجي واحد يثبت العكس بأدلة فيحرق ويعدم ويعذب إلى آخره. فهل الإسلام عرف في يوم الأيام فصل يعني صدام وصراع بين العلم والدين؟ عندنا احنا حد من العلماء أحرق ولا أعدم عشان نظرية علمية؟ إطلاقا لم نعرف هذا. إسلام هو دين العلم، إسلام دين الفطرة، إسلام يوافق بين الدين والدنيا، دين حياتي مش بتعامل مع نظريات ومثاليات. لا، دين يحارب من يحرم الطيبات، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإذا بما أننا لم ننهض إلا بعد أن ودعنا الكنيسة، إذا لا يوجد سبيل للتطور إلا عن طريق توديع سلطة الكنيسة. فإذا من أراد أن يلج باب الحرية والنهضة والتقدم لابد أن يودع الكنيسة والعقيدة. المشكلة اللي حصلت هي أنه التعميم أصبح أي دين مهما كان حتى تتقدم لابد أن تودعه، وهذا طبعا حصل فيه قفز على حقائق تاريخ وجغرافيا والمنطق وكل شيء. إن شاء الله تعالى نجتهد الأسبوع القادم أن نتمم ما تبقى من هذا الموضوع.